الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع المجلس الخامس من كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، ونكمل إن شاء الله تعالى فيه ما ذكره الشيخ من آداب الطالب في نفسه. يقول رحمه الله تعالى: دوام المراقبة. يقول: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. طالب العلم من أولى الناس، بل هو أولى الناس وأحق الناس أن يكون مراقبا لله تعالى، يعبد الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما، عمر الخطاب رضي الله عنه قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فليست المراقبة فقط، بل يعبد الله عز وجل بالحب والخوف، يرى شدة الله عز وجل وشدة أخذه وشديد بطشه سبحانه وتعالى، فيخاف من الله عز وجل، وهو أحق الناس أن يخشى الله، فإن خوفه لربه سبحانه مختلط بتعظيم الله سبحانه، هو خوف مع تعظيم، يرقب الله عز وجل وينظر في سبحانه وتعالى في سننه وأيامه، وأن الله عز وجل لا يحابي أحدا سبحانه وتعالى بسننه، فمهما أقبلت على الله تعالى أعطاك، فإذا نكثت وابتعدت وأصررت على معصيته سبحانه وتعالى فاعلم أن العذاب حال، واعلم أن العقاب سيأتي. وطالب العلم من أكثر الناس خوفا من هذه النقطة، أنت تقرأ وتطلب العلم وإذا مزجت ذلك بمعصية الله سبحانه وتعالى فاعلم أن التوفيق لن يكون حليفك، واعلم أنك ستعاقب إذا شبته بما يخدش مراقبتك لرب العالمين سبحانه. واستحضر هذا كثيرا، فكثيرا ممن كثير من الناس ممن خاض في طلب العلم سنين عددا حتى حصل علوم كثيرة عاقبه الله بخمول ذكره وعلمه وقلة انتشاره بين الناس، وآخر حرمه الله من الدعوة، وآخر حرمه الله من التوفيق، وآخر ابتلاه الله بآفة في رأسه فجرت عليه الأمراض وابتعد عن العلم وصار في عداد المجانين. وهذا كثير وملاحظ، كم رأينا ممن كان يطلب العلم وهو قريب من الدين والعبادة إذا به يبتلى بآفة في عقله بمرض أو بكذا فيمرض ويبتعد عن العلم. فأنت خف عقاب الله عز وجل، واستحضر أن الله عز وجل يعني لا له سنن ولا يحابه سبحانه وتعالى. قال: إلى ربك بين الخوف والرجاء. حسن رجائك في الله سبحانه وتعالى هو وقود جميل يأخذ بقلبك حبا وكرامة إلى الإكمال في الطريق وإلى العمل بهذا العلم. فأنت سر إلى الله عز وجل بين خوف ورجاء، تنظر إلى الله عز وجل فتخاف، وتنظر إلى كريم عفوه ومنه فترجوه، لأنه سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. قال: فإنهما للمسلم كالجناحين. فأقبل على الله بكليتك، أقبل خوفا فرارا، إذا فررت من شيء هربت، وإذا خفت من الله عز وجل هربت إليه وأقبلت عليه، وأقبل إليه رجاء فيما عنده من علم ورزق حسن في الدارين ومن خير. قال: وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره. فأنت تقرأ في الكتاب والسنة وصف الله وجميل صفاته وأنها حسنى وأن صفاته سبحانه علا، فأنت تستبشر وتفرح وتسر بما

فإذا ذممت نفسك في مجلس فقد مدحتها وأثنيت على نفسك. طيب، إذا مدحت بما هو فيك فأنت استغفر الله وكل هذا، أقصر عن هذا الكلام، ولا ينبغي أن يكون بيننا هذا الكلام. إذا مدحت بما ليس فيك يجب أن تنكر هذا فورا واحذر، لأنه من سنن الله عز وجل أنك إذا مدحت بما ليس فيك سيبقيك الله لتسمع الذم الذي ليس فيك، وستسمع شتمك بأذنك، هذا يسبك الذي يمدحك بما ليس فيه. فأنت احذر من هذين الشيئين، احذر من التصنع واحذر من حديث المحافل، واعلم أن الرفعة بيد الله. وهذا الكلام دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.